دعاء الخروج من المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.